نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى نزل كتابه العزيز في هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصوم ونزل كتاب الله سبحانه وتعالى إنما نزل لبركة للناس وكذلك هدى ورحمة والشفاء لما في الصدور فكتاب الله سبحانه وتعالى يتناول يقرأ وكذلك يتبع فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتفقدونه يعني يقرؤونه في النهر ويقرؤونه في الليل ويتفقدونه في النهر ويتفقدونه في النهر فقليلا ما كانوا يقرؤونه حتى يحفظوه ويتعلموا معانيه يتعلموا ويبحثوا عن فهم معانيه فالله سبحانه وتعالى نزل كتابه لا ليقرأ فقط وكذلك ليفهم وأفضل السورة التي تكون في كتاب الله سبحانه وتعالى هي سورة الفاتحة قال الله سبحانه وتعالى donc descendu son noble Coran pendant ce mois béni, le mois du Ramadan. Donc le mois du Ramadan où le Coran a été descendu, guidé pour les gens et explication claire par rapport ou vis-à-vis des versets à comprendre. Et donc explication claire vis-à-vis de la guidée, ainsi que le discernement. C'est-à-dire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et celui qui voit ce moi, qu'il le jeûne. Et le Coran n'est pas descendu juste pour qu'on le lise tout simplement. Mais en réalité, c'est pour qu'on le comprenne et pour qu'on le mette en pratique. Et la sourate la plus importante, c'est sourate al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني طالبا الشخص إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يدري أن كل شيء يعني يفعل باسم الله سبحانه وتعالى فكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع donc Allah subhanahu wa ta'ala il commence par بسم الله au nom d'Allah. On voit que Bismillah, on le mentionne souvent dans le début de beaucoup de choses. Et chaque chose qui n'est pas débutée par le Bismillah donc, est coupée. Il y a une maqtou' al-baraka, bimana. Maqtou' al-baraka. C'est-à-dire que la baraka, la bénédiction d'Allah ne lui parviendra pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da dhalika, yani samma nafsahu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فجميع أسماء الله سبحانه وتعالى راجعة إلى الله سبحانه وتعالى donc Allah et c'est le nom le plus important d'Allah سبحانه وتعالى Allah dit à Allah appartient les plus bons noms donc invoquez-le avec ses noms les plus bons noms donc reviennent à Allah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Rahman جميع الأسماء راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc tous les noms reviennent à Allah سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بذلك لأنه هو المعبود. الله بمعنى الإلهية يعني المألوه، بمعنى المألوه يعني المعبود، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لا شريك ولا ند فيه في عبادة الشخص. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il s'est mentionné par son nom le plus noble, le plus grand, le plus important de tous ses noms, par Allah. Et Allah qui veut dire en vérité donc l'adorer. Ça vient de la divinité. Et la divinité, donc, c'est l'adoration. Al-Ma'boud. Donc c'est Allah qui est digne d'être adoré seul sans associé, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le moutou miséricordieux. وكذلك هذه الأسماء الرحمن الرحيم دالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمن لجميع الناس، لجميع المخلوقات حتى الحيوانات، والرحيم خاصة، يا رحمة خاصة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى برحمته، ولو كان الناس يعني في هذه الدنيا يسبون الله ويفعلون يكفرون الله عز وجل، يعني يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويشركون بالله سبحانه وتعالى، قد الله عز وجل يعطيهم من القوة، يعطيهم من الأموال، يعطيهم من الأولاد رحمة منه، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، إن رحمتي سبقت غضبي. فلذلك الله سبحانه وتعالى يترك العقاب ليوم الجزاء، يترك بالعقاب التام ليوم الجزاء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici aussi se mentionne aussi par les noms parmi les plus importants qui sont le miséricordieux, le tout miséricordieux. Le miséricordieux, donc c'est la miséricorde qui va englober toutes choses. Musulmans, non-musulmans, donc pour tout le monde, obéissants, désobéissants, croyants, mécréants, politistes, tout le monde va profiter de cette miséricorde. Même les animaux entre eux, même les animaux, même l'animal vis-à-vis de son enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que sa miséricorde va prévaloir de sa colère. Elle prévaut sa colère. Il a dit donc, subhanahu wa ta'ala, certes, ma miséricorde prévaut ma colère. Elle est au-dessus. Elle va l'abattre. Dans le sens où, subhanahu wa ta'ala, on le voit bien, il y a des gens qui vont insulter Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui vont combattre l'islam, il y a des gens qui vont mécroire en Allah, ils vont faire, et pourtant Allah, il leur donne de la santé, de l'intelligence, des biens, tout ça, toutes ces choses-là, des enfants. Car Allah il a décidé que dans la vie d'ici-bas, donc ça, justement, ça quoi sa miséricorde, justement, elle va prévaloir. Ar-Rahman. Ar-Rahim, c'est khas. C'est une miséricorde qui est khas. Bil-Mu'minin. Yu-Ayyiduhum. Yu-Sahiruhum. Yani, umur ibadatihi. Hatta ya'budullah subhanahu wa ta'ala. Fada tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit Ar-Rahim, donc c'est spécial. C'est spécifique et particulier aux croyants. C'est spécifique et particulier aux croyants. Certes, il était miséricordieux envers les croyants. C'est-à-dire qu'il va les aider. C'est-à-dire qu'il va leur faciliter à l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah te facilite dans l'adoration, c'est parce que tu as fait miséricorde. Wa hakada alladhinani ya'budullah subhanahu wa ta'ala wa yattabi' rasulahu sallallahu alayhi wa sallam fahuwa nala yani hadh min hudud rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qali linabihi sallallahu alayhi wa sallam yani وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكلما يعني اقترب الشخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة العبادة يعني بنسبة يعني اتباع بنسبة الاتباع فكلما هو نال حظ من حظوظ هذه الرحمة donc Allah subhanahu à chaque fois que la personne donc va se rapprocher d'Allah en suivant le prophète صلى الله عليه وسلم en suivant la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم il va en vérité profiter et acquérir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va donc acquérir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a dit à son envoyé, vis-à-vis donc il a dit sur son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, certes, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les mondes. Que par miséricorde pour les mondes. Donc plus tu vas te rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus en vérité tu vas profiter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun son degré de miséricorde vis-à-vis de son suivi hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala subhanahu wa ta'ala fi fatihat al-kitab وهي السبع المثاني وكذلك أم الكتاب ولها أسماء يعني كثيرة فاتحة الكتاب أم الكتاب إلى آخره فهي أصل الكتاب Donc le Fatiha a plusieurs noms. Elle a donc parmi les noms que la mère du livre, par exemple. La mère du livre. Ce qui veut dire la mère, donc c'est vers elle qu'il faut revenir. Je crois que tu vas prier, tu vas commencer par le Fatiha. Et c'est donc la sourate qui est de base, c'est la sourate la plus importante du Coran. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bada'a bil hamd. Lianna hamdallah subhanahu wa ta'ala, hamdillahi subhanahu wa ta'ala, awwalan wa akhira. Alhamdulillahi awwalan wa akhira. Fa'Allah subhanahu wa ta'ala mahmoudun ala kulli hal. Mahmoudun ala kulli hal. Ala kulli ma talaba minna. على يعني خلقه لنا سبحانه وتعالى وعلى أن من علينا يعني بنعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى فالله سبحانه وتعالى له الحمد فلذلك بدأ بالحمد سبحانه وتعالى والحمد بمعنى الثناء بالجميل الثناء بالجميل الله سبحانه وتعالى يكمل سيدي سيرت اللوانج إتا الله إنك في الكلير كو اللوانج إتا الله إنك الحمد لله أولا وآخرا. La louange à Allah, donc du début, hein, premièrement et dernièrement, à chaque fois. Hatta takun akhir kalima, l'alter yakuluhu nas, qab dukhul al-janna. Yani lama yadkhul al-janna, aw la yakul fa yakul alhamdulillah. Fa yakul kadhalika alhamdulillah. Wa kadhalika fi al-akhirah, lama yakunu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi yasjudu lillah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamati wa sayabda'u al-hisab. وسيبدأ الحساب فالناس يقولون الحمد لله وابحث محمدا مقاما محمودا مقاما محمودا ولذلك سمي كذلك محمد صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد لأن هذه الأسماء أسماء المحامد أسماء التي تدل على المحامد فلذلك الله سبحانه وتعالى سمى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد فكل هذه الأسماء راجعة إلى الحمد لا راجعة إلى الحمد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a commencé par la louange à Allah. Car la louange à Allah azza wa jalla, donc c'est avec cela qu'on commence. Lorsqu'on va commencer à lire, on dit Alhamdulillah. Et lorsque le jour dernier, les gens, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens, minisbet al-shafa'a, donc ils vont dire aussi Alhamdulillah. Et lorsque les gens vont entrer au paradis, ils vont dire encore une fois Alhamdulillah. Voilà par quoi ils vont dire. Voilà ce qu'ils vont dire. Voilà donc ce qu'ils vont dire. Alhamdulillah, donc... la louange, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est loué de toutes choses, le fait qu'il nous a créé, le fait qu'il nous a aussi donc donné énormément de grâce, le fait qu'il nous a guidé vers l'islam. Donc alhamdulillah, donc la louange est à Allah. Et aussi par rapport au prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, Ahmed, tout cela veut dire en vérité Muhammad, donc celui qui est digne de louange, hein, celui qui ou Ahmed, celui qui loue, hein, Ahmed. Donc c'est pour ça que qu'Allah a choisi ce nom-là pour le prophète Mohammed. Donc il a donc un Nabi Sami s'appelle Mohammed. Et alors il a choisi donc justement que ce sera le meilleur des prophètes par rapport à ce nom. Et justement, et ce nom-là, il a rapport avec sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Du fait que la louange d'Allah Azza wa Jalla, c'est quelque chose de très important. Thumma bada bi lillah, alhamdu lillahi. Fa kama qulna min qabl lillah, yani lil ma'boud. Alhamdu lil ma'boud. فجميع المحامد ترجع إلى من خلقك فهو الذي يستحق العبادة هو الذي يستحق العبادة يعني لله هو الذي يستحق العبادة رب العالمين لأن هو الرب فهو الذي كذلك يستحق الحمد يستحق الحمد لأنه هو الرب يوسي دونك لو سينيور دي موند فهناك سبب الحمد ما جاء هكذا وجاء كذلك لسبب. يعني قد يأتي الحمد بسبب وقد يأتي الحمد بغير السبب. إذا شربت ماء فقلت بعد ذلك الحمد لله فهذا سبب لأن شربت ماء ثم قلت الحمد لله بنسبة لما فرغت من الشرب. وكذلك عند الأكل وكذلك إذا سألك الشخص كيف حالك فأنت تقول له الحمد لله وعليكم السلام فهذه لها أسباب. والذي يقولها بالسبب له 20 حسنة والذي يقولها بغير السبب يمشي في الطريق يريد أن يقول الحمد لله هكذا من قبل نفسه من قبل نفسه فله 30 حسنة لأنه قاله بغير السبب. أن هناك في هذه السورة في هذه الآية الحمد لله لأنه رب العالمين، فهناك سبب لأنه يعني الحمد لله رب العالمين. ورب يعني بمعنى المالك الخالق والمدبر، هذا هو الرب بمعنى الربوبية، يعني أفعال الله، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بهذه الآية جمع بين نوعين من أنواع التوحيد، أو يعني قسمين من أقسام التوحيد، لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. فهناك سبحانه وتعالى بدأ ب بدأ ب يعني الألوهية والربوبية. والألوهية بمعنى أفعالك أنت، عبادتك أنت يا عبد الله لما عبدت الله سبحانه وتعالى، بمعنى أفعال العباد. أما الربوبية بمعنى أفعال الله سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد، يعني إيجاد من عدم هو الخلق والملك، وكذلك التدبر الله سبحانه وتعالى، يعني كل يوم هو في الشأن، كل يوم هو في الشأن سبحانه وتعالى. فجمع سبحانه وتعالى بين قسمين من أقسام التوحيد، قسمين عظيمين من أقسام التوحيد. ici الله سبحانه وتعالى le تدخل dit donc le Seigneur des mondes هو الذي خلق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء. donc الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé donc toutes choses. Et Rab, bimana le Seigneur. Et le Seigneur, ça veut dire que c'est celui qui a créé. C'est celui qui, donc, qui gère tout. Et c'est celui aussi qui donne, qui a le pouvoir de toutes choses, qui est en vérité le maître. Donc il a créé, il est le maître et il gère toutes choses. Donc ici, le Seigneur des mondes. Il est loué car il est le Seigneur des mondes. Et il mérite aussi donc d'être adoré. À partir du moment qu'il est le seul Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le seul Créateur, c'est lui qui mérite d'être loué. C'est pour ça que rien que ce verset comprend deux catégories parmi les trois catégories de Tawhid. Hein? Donc le Tawhid, il est divisé en trois. Et là, qui sont là, deux parties parmi les trois parties de Tawhid. Deux parties parmi les trois parties de Tawhid qui sont donc Al-Uluhiyya, bimana Af'al ul-Ibad, c'est-à-dire la divinité, donc ce sont les actes des serviteurs. Ils doivent prier pour Allah sans l'associer, ils doivent jeûner pour Allah, sans l'associer en quoi que ce soit, ils doivent donc donner en aumône pour Allah, et toutes les adorations que vous connaissez. Et là, et donc, ça c'est par rapport à l'Uluhiyya, et par rapport à Rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie, donc ce sont les actes d'Allah. Lorsqu'Allah donne la vie, il la reprend, il donne la subsistance, hein, il gère, c'est lui qui gère donc le temps, le soleil, le bon temps, le mauvais temps, il a créé toutes ces choses-là, donc en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout cela. Donc on appelle ça les actes d'Allah. Af'alullah, les actes d'Allah. ثم بعد ذلك يعني ذكر سبحانه وتعالى النوع الثالث من انواع التوحيد. Donc ici juste après cela, donc il mentionne la troisième catégorie parmi les catégories donc d'unicité. الا وهو يعني اسماء الله سبحانه وتعالى. اسماء الله. Donc ce sont les noms et attributs d'Allah سبحانه وتعالى, les noms d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Hein, donc le miséricordieux, le tout miséricordieux. وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلِ فَصَلْنَا يَنِي نَوْعٌ مَا مَا مَعْنَا هَذَا Ar-Rahman, Ar-Rahim. فَاللَّهُ الرَّبُّ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هَذِي الْأَسْمَى أَفْضَلُ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلِذَلِكَ أَدْخَلَهَا فِي أَفْضَلِ السُّورَةِ وَفِي أَفْضَلِ الْكِتَابِ. فَهَكَذَا الْقُرْآنُ وَأَفْضَلُ سُورَةٍ مِنْ سُورَةِ الْقُرْآنِ سورة من سور القرآن وأفضل أسماء أدخلت هذه الأسماء يعني في هذه الآيات القليلة آيتان. فجميع يعني جميع التوحيد موجود الآن, توحيد الربوبية, توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى يعني كما ينبغي إلا من قبل هذه الأقسام الثلاثة. أن تدري أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رازق, وهو الذي يمنع, صلالة, هو الذي يعطي, هو الذي يمنع, هو الذي يرزق بيده الخير. فكل هذه ربوبية. ولا تستطيع أن تعبد الله إذا يعني عبدت مع الله يعني غيره, فأنت أشركت به, فهذا داخلة في ربوبية. وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تساعدك على يعني الحسن عبادة, على حسن العبادة, لأنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى معك وتعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني سامع سميع عليم بصير فتخاف الله فتحب الله لأنه جواد كريم فهكذا فأسماء الله له يعني تأثير في نفوس الإنسان له تأثير في نفوس الإنسان. Donc ici on mentionne la troisième catégorie parmi les catégories donc d'unicité qui sont donc les noms d'Allah et ses attributs. Et ces trois donc catégories là, Rububiya, Uluhiya et Asma wa Sifat, vont t'aider en vérité à adorer Allah Azza wa Jalla de la meilleure façon. Parce que tu sais que Allah c'est le seul qui mérite d'être adoré. Donc tu ne vas pas l'associer en quoi que ce soit dans la divinité. Tu sais que c'est lui qui donne, tu sais que c'est lui qui interdit, tu sais que c'est donc tu sais tout ça. Donc en vérité, tu sais que tout vient de la part d'Allah Azza wa Jalla. Fa anta muqtani' bima fi yadik, li'anna ja'a min 'indillah subhanahu wa ta'ala. Tu es satisfait de ce que Allah t'a donné. Car tu sais que c'est Allah qui donne. Et si tu avais écrit plus, tu aurais eu plus. Donc tu es à l'aise par rapport à cela. Tu sais que tu ne pourras pas dépasser ce que Allah t'a décidé. Et ni diminuer. Donc c'est Alika. Donc ici, donc, et Asma wa Sifat, en vérité, c'est le fait de connaître Allah. Par ses noms et attributs les plus complets. Ça va t'aider à mieux adorer Allah ce matin. Ça va t'aider à mieux adorer Allah parce que tu sais qu'il est généreux. Donc tu vas espérer sa générosité. Tu sais qu'il est miséricordieux. Donc tu vas espérer son pardon. Tu sais qu'il accepte le repentir. Donc tu vas accepter de repentir. Tu vas te reprendre. Tu sais toutes ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, énormément, il se mentionne dans les noms et attributs dans le livre d'Allah. Wa kadhalika wa ba'dalika qal yani maliki yawmiddin. Yani maliki yawmiddin. Donc maître du jour de la résurrection. Bima'na ya Abdallah, sa tarji'u li Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma kan. وإلى الله المنتهى وإلى الله المنتهى سواء كنت من المؤمنين أو كنت من الكافرين فأنت راجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن تبي عبد الله أن يكون هناك عملك موافقا لما أراد الله سبحانه وتعالى يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني التقي بربك وأنت تحسن الظن به وَإِبْدَ الْأَنْ بِحُسْنِ ظُنُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى. Donc le Seigneur du jour de la rétribution. هذا يعني للتخويف. أليس الآية الأخرى جاءت للرحمن الرحيم حتى الشخص يعني يرجو رحمة الله. لا يكفي الرجاء. لا يكفي الرجاء في العبادة. إنما الرجاء لا بد أن يكون مع الخوف. ترجو رحمة الله ولكن كذلك تخاف من عقابه. تخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. فأنت راج وخائف كذلك مالك يوم الدين وهذا اليوم عظيم يعني وهذا اليوم عظيم جدا. Donc le maître du jour de la rétribution يوم الجزاء بمعنى جزاء الأعمال التي كنت تفعلها في هذه الدنيا. Donc la récompense de tes actes que tu fais ici dans la vie d'ici-bas. Donc en vérité œuvre afin que tu rencontres ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et que tu aies un bon doute sur ton Seigneur et commence par maintenant justement à œuvrer comme il le faut. Parce que commence déjà à avoir le doute maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu aies un bon doute sur Allah. Comme quoi Allah il va te récompenser pour tes œuvres. Donc ça va te pousser à œuvrer. Comme Allah il châtie pour les mauvaises œuvres. Donc ça te permet aussi de justement de t'éloigner et de te protéger en vérité donc des mauvaises œuvres. Thumma qala yani wa hunaka yani arkan al-ibada. Arkan al-ibada yani thalathatun. Yani arkan al-islam khamsa. أركان لمن ستة وأركان العبادة يعني ثلاثة وهي الحب والرجاء والخوف. فالحب في الحمد لله والرجاء في الرحمن الرحيم والخوف في مالك يوم الدين. فهكذا بمعنى يعني الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تعبده مع الحب تحب الله سبحانه وتعالى والذي لا يحب الله فهو لا يعبد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تعبد الله بغير حب. هل يمكن شخص لا يحب الله؟ هل يمكن ذلك؟ فإذا كان شخص لا يحب الله فليس بمسلم أصلا مطلقا. ما دخل الإيمان في يعني قلبه. ما دخل الإيمان قلبه. لا يمكن هذا. ثم يعني الرحمن الرحيم هذا الرجاء. الرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الخوف مالك يوم الدين. يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه في هذه الآيات الثلاثة بدأ بوصف الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين. الآن نحن وصلنا إلى عمل الإنسان. عمل الإنسان لما بدأنا بالله سبحانه وتعالى دخلنا الآن يعني فانتقلنا إلى الإنسان. انتقلنا إلى الإنسان فيقول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى يقول يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. فعبادة الله هي حقيقة حياتك. حقيقة حياتك. إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. إلا ليوحدون. فكذلك في فاتحة الكتاب الله سبحانه وتعالى بدأ مباشرة بالعبادة. إياك نعبد. فخلقنا لذلك. فأنت الله سبحانه وتعالى نعبدك ولا نعبد غيرك. إياك نعبد بمعنى لا يمكن أن نعبد غيرك. يعني هذا هو الأصل يعني في التوحيد. لا يعبد يعني الله عز وجل لا يعبد من لا يعني يشرك. فالله الإنسان لا يشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته. وإياك نستعين. فنعبدك سبحانه وتعالى بأقسام التوحيد الثلاثة المتقدمة. وكذلك نعبدك سبحانه وتعالى يعني بأقسام بأركان العبادة الثلاثة المتقدمة. الحب بالحب بالرجاء وبالخوف. وكذلك يعني بتوحيد الألوهية ربوبية وأسماء وصفات. فقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فبعض العلماء أخبروا بأنهم نظروا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يعني وجدا لآية التي تشمل جميع القرآن جميع معاني كتاب الله سبحانه وتعالى فوجدها في إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك يقول العلماء بأن إياك نعبد وإياك نستعين الدين كامل. الدين يعني كامل فيه لأن الدين مبني على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد. فلا تستطيع أن تعبد إلا باستعانة من الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين. الله أحتاج إلى استعانتك لكي أستطيع أن أعبدك يعني كما ينبغي. كما ينبغي. لما سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بمعنى لا أستطيع أن أتي بهذه الصلاة إلا بالحول والقوة من الله سبحانه وتعالى. حي على الصلاة بمعنى أفعل العبادة. أنت يمشي يمشي يا عبد الله لما تسمع حي على الصلاة. أليس في بلد المسلمين نسمع الأذان فحي على الصلاة. تحتاج إلى يعني مجاهدة النفس تمشي إلى المسجد مثلا. فلا تستطيع هذه العبادة إلا بحول وقوة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني بمعنى لا نستطيع أن نعبدك الله سبحانه وتعالى يعني إلا بالاستعانة الاستعانة بك سبحانه وتعالى. يعني إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بك على العبادة. هذا هو المعنى. على العبادة. على حسن العبادة. Donc c'est toi donc que nous adorons, celle que nous adorons, et c'est toi dont nous demandons de l'aide. Donc ici il y a toute la religion. Il y a ici dans ce verset toute la religion. يعني العبادة بمعنى الإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعانة بمعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله سبحانه وتعالى. Donc le fait de se remettre à Allah, donc le fait d'adorer Allah et le fait de s'en remettre à Allah. Ces deux points-là, donc ils sont divisés en deux. La moitié c'est l'ibada et la moitié c'est le fait de s'en remettre à Allah. Le fait de s'en remettre à Allah. Et c'est pour ça que lorsqu'on entend l'aden et qu'on entend venez à la prière et venez à la réussite, les gens disent la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire qu'en vérité, yasta'in billah, ils demandent à Allah donc cette force. Parce qu'il n'y a de puissance et de capacité qu'en Allah. Que en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika alladhi yasta'inu billah haqqa isti'anatihi famada yaf'al yusalli as-salat al-istikhara. Fahadi isti'ana lillah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'anatu billah subhanahu wa ta'ala. Wa hada dhab al-mu'minin, dhab al-mu'minin. La même chose pour celui qui en vérité donc fortement se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, justement il revient. Il revient à quoi? Justement, donc il va justement demander à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la consultation, comme on dit. Il va demander en réalité la meilleure chose. Donc elle est sikhara. Le fait en réalité donc, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc, la meilleure chose. Lorsqu'il veut faire donc, il veut donc faire un acte. Lorsqu'il veut en réalité réussir une entreprise. يعني فإذا هزمت فتوكل على الله. Si tu as vraiment envie le hazima, donc on a que, si tu as vraiment envie d'adorer comme il le faut, fatawakkal ala Allah. Hein? Alladhi 'indahu yani hazima lil ibada, falyatawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a envie de faire quelque chose, et spécialement on va commencer par l'adoration, mais c'est même pour les choses de la vie d'ici-bas, hatta yani fi umur ad-dunya, falyatawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ulul 'azm, ulul 'azm, hein? Ulul 'azm min ar-rusul man, fa idha 'azamta fatawakkal ala Allah. Ulul 'azm min ar-rusul man hawla. Yani Muhammad, إبراهيم، نعم، موسى، عيسى، ونوح، يعني خمسة هؤلاء، أولو العزم من الرسول، يعني خمسة الرسول، يعني أفضل الرسول. فنبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، لأن يعني موسى أفضل بني، يعني أفضل الرسل بني إسرائيل، أفضلهم يعني موسى عليه الصلاة والسلام، لذلك يعني أوتي التوراة، لذلك أوتي التوراة. ثم عيسى، يعني ثم إبراهيم ثم نوح هكذا. أما بين عيسى ونوح لا أعرف إذا كان هناك وجه تفاضل، أما التفاضل المعروف يعني يعني محمد إبراهيم وموسى، والباقي بين عيسى ونوح الله أعلم، الله أعلم فيهما. On voit toujours par rapport au tawakkul Allah le fait de se remettre à Allah, hein, donc la prière de la consultation, ainsi que lorsqu'Allah dit lorsque tu as l'envie forte, lorsque tu as le désir ardent, remets-toi à Allah. Donc en vérité, donc place ta confiance en Allah. Donc, place ta confiance en Allah dans ton adoration, bien sûr, en premier, et aussi dans toutes les choses de ta vie. Tu places ta confiance en Allah, et puis tu fais. Et puis tu fais. Et donc, l'azima, c'est ceux qui ont le désir fort. Et Allah Azzajal, il a mentionné les meilleurs hommes de la terre, les cinq prophètes qui sont les meilleurs, donc Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa et Noor. Donc, les trois premiers, c'est dans l'ordre, après l'usage, je ne sais pas si c'est comment l'ordre il est exactement. Et ce sont les meilleurs prophètes, et ils ont été appelés auprès d'Allah, il y a Oulul Azmi Minar Rasoul. Hein, donc les prophètes qui ont vraiment duré et qui ont patienté, qui ont eu une envie forte. Nuh, alayhi sallam, ya'mudu ane, yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, alf sana, ila khamsin amma. Nuh, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, 1000 ans, moins 50, 950 ans. Hada fi da'wa faqat, c'est que dans la da'wa. Wa madahasa li Isa, wa madahasa li Moussa, wa li Ibrahim, wa li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Afdal al-rusul, les meilleurs envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, unzila fihim yani asha, yani suhuf, ou kutub. Thumma, bada'a bi dua. Ba'da dhalika, lamma dhakara, ma yuridu l'insan, ma yafhalu l'insan, hayatuhu kamilatan fi hadil ayat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-salata mustaqim. Wa hadi afdal dua. Falidhalika ju'ilat fi afdal sura, afdal dua. Fayaqul ibn hawla, hada alladhi yatlub l'insan. Yatlubu min Allah subhanahu wa ta'ala dayman wa abadan. أن يبقى على الصراط المستقيم، أن يبقى مسلما مؤمنا ويعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فذكر من هذه السيرة، يعني أين هذه السيرة؟ يعني السيرة موجودة لمن سبقك من المؤمنين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحاوسنا أولئك رفيقا. سورة الذين أنعمت عليهم، من أنعم عليهم؟ أليس هؤلاء يعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ النبيين الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقين أفضلهم أبو بكر الصديق، الشهداء عمر وعثمان أو علي، والصالحين جمع الناس الذين جاء بعدهم من الذين ماتوا يعني مثلا وهم من الصالحين، وهكذا. ف هناك طلبوا أفضل شيء، طلبوا أن يزيغوا، أن يزيغوا، لما قالوا يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير الذين يتعلموا الدين ولكن لا يعملون بها كاليهود. فالذي من المسلم الذي يتعلم الدين لغرض الدنيا ففيه شبه من اليهود، والمسلم الذي يعبد الله وهو لا يدري كيف يعبد، يعبد على جهل فيخطي في عبادته، فهو ماذا يعني فيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله يعني على جهل. واليهود يعرفون الدين، تعلموا الأحكام الشرعية، يعرفون الدين، لكن ماذا يفعلون؟ لا يعملون بها، يستفيدون منها لطلب المال كما يفعل يعني البعض. مع الأسف نجد من بعض الأئمة، أئمة المساجد، ليس همه إلا المال، فهذا ليس من الصفات الذي يعلم الناس، ليس من الصفات الذي يعلم الناس. يعلموا يقرأ ليأتي عنده يقول ادعو لي، يدعو له يطلب يعني مثلا يعطي، فهذا العكس، ليس هكذا. Elle a dit Yadro, la Yadro l'Innas, il est le même. Il est là, subhanahu wa ta'ala. Faïda da Allah Azza wa Jal l'Innas, mafalan. Awa la Yafhayan, la Yafhana Hakada. Ma kaza la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana, la Yafhana. Donc, il a été demandé ici donc, par les musulmans, donc, les croyants, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, guidez-nous, guide-nous vers le droit chemin. La meilleure invocation. La meilleure invocation, c'est justement va être de demander à Allah Azza wa Jalla la guider. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. In aktha ma kana yaquluhu nabi sallallahu alayhi wa sallam khasatan fi akhir zamani. Wa ja'ala hadhihi, yani hadha al-hadith, ju'ala fi kitab al-fitan, fi sahih muslim. Lima lak al-fitan, yani fi akhir zamani. Akhir zamani takthur al-fitan. Wa tataqarrab. Fa bada bi hadha al-hadith. وأكثر ما كان يقوله كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلا يدري الشخص لا يدري الشخص هل يبقى على دين الله سبحانه وتعالى فيطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية يطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات. Donc en vérité il demande ici donc d'être guidé dans le droit chemin, parce que tu ne sais pas ce qui arrive. Il y a tellement de fitnes, il y a tellement de tentations qui nous vient qu'on peut très bien donc glisser facilement, et c'est pour ça qu'il faut demander à Allah Azza wa Jalla, donc sincèrement, au celui qui retourne les cœurs, raffermer mon cœur dans ta religion. Et c'est pour ça qu'ils demandent. Ils ont demandé la meilleure invocation dans la meilleure sourate. Guide-nous vers le droit chemin. Et ils montrent. Fallait ça jamais un nasi satan yakul anna ala sirat mustaqim. Là, les anna Allah azza wa jalla bayana ma hiya sirat mustaqim. Sirat alladina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Walhamdulillah kutub, hein, muwaffaqa milyana min amthal, hein, min amthala hawla. Kayfa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Fa hna nanzur إلى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ترك وماذا قال وماذا أوجب لنا كل هذه الأشياء. فهذا هو النبيين يعني. Qu'est-ce que donc ici Allah donc il Allah nous a montré aussi quelle est donc la vraie voie, parce que c'est facile, chacun pourrait prétendre en inventant des choses de dire je suis dans la vraie voie, mais là Allah il montre bien que c'est muqayyad quyida bi unas muayyanin, donc c'est bien spécifique et particulier à des gens particuliers, donc les envoyés, les véridiques, les martyrs et les personnes pieuses. Walhamdulillah, les ulama de toutes les époques qui nous ont laissé des livres, qui nous ont montré comment était le prophète, ce qu'il nous a ordonné, ce qu'il nous a interdit, ce qu'il faisait, ce qu'il délaissait, hein, ce qu'il délaissait, ce qu'il a aussi, donc, ce qu'il a, donc toutes ces choses-là. Hein, on connaît des détails. Fi salatihi na'rifu, fi siyamihi na'rifu, fi hajjihi na'rifu, fi sadaqatihi na'rifu, fi a'yadihi, fi l'id na'rifu, ashiya, nata'ajjabu fiha. Hatta dans l'ayad, même dans les fêtes, dans les deux fêtes, on sait ce qu'il faisait tel jour, et de tel jour, qu'est-ce qu'il faisait. Les versets sont descendus spécialement, et les sunnah, et les akhili, comment il faisait pour les hommes, pour les femmes, les enfants, hors de, en dehors de la mosquée, selon Salah, il a akhili, est-ce qu'il prend une soutra. On sait tout, on connaît des détails. Hada huwa, yani le jamal fi din, le anna na'rif le an, na'rif yani hatta l'ashia, yani qad nas mukiyan, il a yufakiruna fiha. C'est ça qui est bien entre les gens, c'est que hatta les détails, on les connaît. فهذا يعني من حسن الإسلام، من حسن الإسلام أن نعرف حتى أشياء يعني لأن كل لأن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مهم، كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مهم، فكذا إذن ليس الشيء يعني يترك هكذا هملا. Donc c'est pour ça que même les détails on les connaît dans la religion. Alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah azza wa jalla. Que même des fois des gens vont penser que c'est des détails. Un Nabi صلى الله عليه وسلم l'a fait. En vérité pour nous c'est profitable. Pour nous en réalité c'est profitable. Il n'y a rien qui est rejeté. Après il dit non. Donc la voix de ceux qui ont couru ta colère. Donc parmi eux, Al-Yahoud. La même chose pour ceux aussi qui... Et ceux qui font la même chose qu'eux. Qui s'apprennent la religion, mais ce n'est pas pour mettre en pratique. C'est pour profiter, ou pour des choses d'adunia, ou pour autre chose. Le soldat. Et ceux qui sont égarés. Donc Nassar, les chrétiens, parce qu'ils adorent Allah avec ignorance. Ils n'iqabilou iddat kutub. Kitab kada, kitab hada. كتاب هذا بول وفلان وفلان ومنهم أعداء الرسل يعني عادوا عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي كتب إنجيل وحده عادوا ويعطي لهم كتاب وهم يقبلون هذا الكتاب. إذن هؤلاء الجهال مساكين يعبدون على يعني ليقبل ما عندهم يعني ما يوجد في الإسلام يعني ما يسمى بالسند ما عندهم هذا السند لا ينتبه ما عندهم علم السند. Donc ils acceptent d'un ennemi d'Isa, de Jésus, qui leur écrit un évangile, ils acceptent. Les évangiles selon un tel, les évangiles selon un tel, les évangiles selon un tel. Ils ne savent même pas ce qui vient de la bouche de Isa. Ça vient de la bouche des gens. La bouche des gens. Avec des divergences là-bas, là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. Ils ne vérifient même pas si la chaîne de transmission est bonne. Contrairement aux musulmans. Les musulmans, ils font attention. Les musulmans, ils font attention. L'imam al-Bukhari, il dit « Wajada shakhs »« Yaqul hakada »« Mathan shakhs »« Dja hatta tati'indahu dabbatahu »« Wa rafa al-thawb »« Rafa al-thawb »« Wa ma fichi dakhil »« Fa lam yaqbal yaminhu al-hadith »« Bas bihada » Yani, ihtiraman les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, il avait entendu qu'un homme avait un hadith à rapporter de la part du professeur. Donc il est parti le voir, il a vu cet homme-là lever son habit, donc son kamis, il lève son habit, il n'y a rien à l'intérieur. Et il fait croire à sa bête, viens, c'est pour rattraper sa bête, il fait croire quelque chose, viens. On va dire, donc c'est un leurre, qu'est-ce qu'il fait. Rien que par rapport à ce geste, l'imam al-Bukhari a refusé le hadith. Tellement ils étaient pointus par rapport, il faut être sûr que ça va de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne rigole pas avec ça, c'est sérieux. Hein? Donc voilà. Fahakada. وكذلك بين الغلو و يعني والإفراط والتفريط يعني بين الإفراط والتفريط on va dire aussi par le délaissement كما فعلوا والتفريط يعني غالوا فيه كما فعلوا اليهود مثلا أو النصارى إذا غالوا في بعض الأشياء وحتى اليهود إذا غالوا في بعض الأشياء وهم كذلك يعني عندهم إفراط والتفريط et ça mais dans le juste milieu ni entre les exagérations et ni entre le délaissement ليس هناك شيء تقول معلش معلش معلش ما نعرف المعلش في الإسلام يعني نعرف هو يعني إما حلال إما حرام أو مثلا سنة مندوب مكروه أما المعلش هذا ليس من يعني الاصطلاحيات المسلمين أي شخص يقول وهو ممكن ما يدري شيء في الإسلام يقول معلش معلش معلش معلش حتى جاء شخص كان أميرا على حج مؤسسة كبيرة أخذ شخص لا يعرف شيء في الحج فقال للحجاج الذي يريد أن يذهب إلى عرفة فيذهب هو الذي يريد أن يبقى في الفندق فليبقى ما رأيكم في ذلك أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات فالحج إن عرفت ركن من أركان الحج بمعنى الذي ما ذهب عرفات فليس له حج فهو الأمير ما يعرف شيء هذا الشخص يعني على المؤسسة هذه هذا الشخص المندوب مندوب على المؤسسة Ils ont un responsable d'une agence de voyage, d'un groupe. Il a dit aux gens, celui qui va à Arafat, il va, celui qui va rester à l'hôtel, il reste. Il n'y a ni hakada. Il y a un jahilou bi arkan. Il y a un jahilou bi kabir. Il y a un jahilou bi kabir. Il y a un jahilou bi kabir. Il y a un jahilou. Il y a énormément de gens qui savent qu'on va arrêter le hajj à Arafat. Et lui, il ne sait pas ça. Il dit aux gens, celui qui va à Arafat, il va. Celui qui veut rester à l'hôtel, il reste. Donc celui qui va qui reste à l'hôtel mais ce qui n'a pas hajj. Wal ithmu taban ala hada ash-shakhs athim bidhalika li'an afta wa la ya'rif shay'. Afta bighayri 'ilm. Fa hakadha ala hal yani wala ad-dallin hada hal wala ad-dallin wa ad-dall aslan miskin. Et ça c'est un exemple. Wa muslim ma'nahu muslim. La yakfi an taqul khalas nahnu alhamdulillah lasna min al-maghdub min al-maghdubin wa lasna min ad-dallin. Kad yakun ash-shakhs min al-maghdub wa min al-maghdallin yani. Hasab yani ma fa'al. Hasab yani ما فعل وما قال فبارك الله فيكم انتهينا اليوم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك